تثبت في الأخبار. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا فأطعها سمع، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فما يأتي بعد هذا النداء يكون من مقتضيات الإيمان، أي الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمنون وكذا وكذا مما يأتي بعد هذا النداء. فمن آمن بالله رب العالمين وحد مصدر التلقي في الدين في شيء واحد وهو الوحي المعصوم، وجعله ميزانا لجميع الأخبار والأقوال. من رضي بالله رب العالمين وآمن به وحد مصدر تلقيه في الوحي المعصوم وجعل الوحي ميزانا وحاكما على جميع الأخبار والأقوال، فلا تصدق إلا ما شهد الوحي بصدقه وما شهد الوحي بكذبه يرده. فدلت هذه الآية العظيمة على أن الأصل في خبر الفاسق أو المجهول الذي لا تعلم عينه التوقف، وأنه لا يقبل خبر من فاسق ولا مجهول. وهذه الآية ينبغي أن تكون مذهب حياة في جميع ما يأتيك من أخبار وما تنشره من أخبار. إن كنت من المؤمنين الذين يمتثلون أمر الله رب العالمين في هذه الآية وغيرها، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، والفسق في الأصل هو الخروج عن الطاعة، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن بشرتها. فالفسق هو الخروج عن طاعة الله رب العالمين، ومن طاعة الله جل وعلا التثبت في الأخبار. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا أي تأكدوا وفتشوا وتتبعوا صحة هذا الخبر قبل أن يترتب عليه عمل في الواقع وقبل أن ينشر، لأن الجهة التي جاء من عندها الخبر جهة غير موثوق بها، إما لفسقه وإما لجهالته، فهذا يتوقف فيه على أقل الأحوال إذا لم يرد. لماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة، أي لأن لا تصيبوا قوما جاهلين بحقيقة الأمر فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أي ينزل الغم بساحتكم بسبب ما عملتم به وما صدقتموه من الخبر الذي كان لا ينبغي أن يصدق ولا أن ينشر ولا أن يعمل به. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تؤخذ من هذه الآية قاعدة جميلة، وهي وجوب التثبت في الأخبار، والعمل بهذه القاعدة له أثر عظيم على الفرد والمجتمع والدين، وعدم العمل بها سبب لشر عظيم يطرأ على الفرد والمجتمع والدين. أما بالنسبة للمجتمع فإن من مقاصد الشرع الحميد جمع قلوب المؤمنين، لذلك شرع الله رب العالمين العبادات في جماعات، ولو شاء لجعل كل إنسان يصلي وحده، ولكنه سبحانه وتعالى بحكمته شرع لنا الجمع والجماعات والأعياد في صلوات كثيرة في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل عام، وغيرها من الصلوات التي نصليها في جماعة. وحكمة ذلك حصول الألفة والمودة والمحبة ودوام الاجتماع والقوة بين أفراد جماعة المؤمنين. فهذا مقصد عظيم من مقاصد الشرع يؤدي إلى وحدة القلوب وعدم تنافرها. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فكل ما كان طريقا لهذا الواجب فهو واجب، وكل ما كان مضيعا لهذا الواجب فهو حرام. فإذا ما كان أفراد المجتمع الواحد متثبتين فيما يأتيهم من أخبار فإنه لا يمكن لكذب أن يعود بينهم، وإذا ما كانوا عجلين متسرعين في نشر الأخبار وبثها فإنه يحصل بذلك شر عظيم في المجتمع وتدب الفرقة بين أبنائه. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أي مما يتعلق بالجماعة والمجتمع وأمنه أو خوفه، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أجاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهذا هو الحاصل، فأكثر الناس في هذا الأمر يتبع الشيطان. والمقصود من الآية أن المسلم إذا جاءه الخبر وكان ذا بصيرة في دينه فإنه لا يتسرع بنفسه وبنفسه، بل ينقل كل الأسباب التي يتأكد بها من صحة الخبر أو كذبه. فإذا ما ثبت عنده صحة الخبر وكانت المصلحة في بثه نشره، وإذا لم يثبت الخبر طواه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أي أن الذي يحدث بكل ما سمع سينال الحظ الأفضل من الكذب. يقال هذا في زمان العلم والهدي القويم واتباع السنة. فماذا نقول نحن في زمان وأكثر الناس في شهر إلا من رحم الله، وأكثر الناس يتبعون سنن الكافرين في تلقي الأخبار وبثها في وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر وغيرهما من هذه الوسائل، هي من صنع أعداء الله، وقانونها يسير بسير أعداء الله. فإذا لم يتخذ المسلم ضوابط من دينه وشرعه القويم يتحاكم إليها في طريقة تلقي الأخبار واعتبارها ونشرها، فإنه سيسير بسير أعداء الله. والأمر ليس اتفاقا أو مصادفة، بل هو مخطط عظيم يحاك بالأمة المؤمنة. فصاروا الآن يعرفون عنا كل شيء. صار الواحد منا النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول كما بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وقد صرنا إلى الحال لا نحدث بكل ما سمع بل بكل ما وقع. فإذا راح من نومه أنظر عن ثيابه، وإذا خرج من بيته أنظر عن خروجه، وإذا كان في حالة حزن أنظر عن حزنه، وإذا كان في حالة فرح أنظر عن فرحه. فماذا يهم أعداء الدين أكثر من ذلك؟ يعرفون عنا كل شيء حتى الحالات الداخلية، فضلا عن بذل الأخبار ونشرها. حدث ولا حرج، التقول على الله والتقول على رسول الله ونصر الكذب ولا باطل فريسه سهلا جاهلا، لا تميز لا تفتش. هذا الشيء يؤدي إلى مجتمع مهترئ، فريسة ميسورة لكل عدو حاضر، سواء من الكافرين الذين لم يرضوا عنا حتى نكون مثلهم ويردون لو نكفر كما كفروا حتى نتبع ملتهم، أو سواء من أصحاب الأجندات الخارجية والانتفاع المادي من المستأجرين من قبل أعدائك، لأننا لا نمتلك ضوابط دين وما جاء به شرعنا من وجوب التثبت في الأخبار، خاصة إذا كان في أمر يتعلق بالدين. قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأمر ويقولون سنغفر لنا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. فيلزمك أن تعرف أن ما يأتيك حق قبل أن تنشره. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول في الحديث المتفق عليه من حديث المغيرة رضي الله عنه: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. كذب في الدين في الوحي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الآن تسمع كل يوم إلصاق في الدين ما ليس منه، باقي شهر ونصف على شهر رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلغ بشهر رمضان حرم الله وجهه عن النار. إنا لله وإنا إليه راجعون. وليس هناك من مصدر ولا كتاب ولا عالم ولا مصحح ولا تفسير ولا أي شيء. ويفرح بها المسكين الجهول فيطيرها يطيرها. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر عن مشهد فظيع مما رآه في عذاب العصاة في البرزخ، من عذاب العصاة في البرزخ. فكان مما رأى فأخبر عنه بأبي هو وأمي ونفسي. قال: ورأيت رجلا مغطيا بقفاه وآخر قائم عليه بكلوب من حديد، فيشرشر شقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يأتي إلى الشق الآخر فيشرشر شقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. قلت: من هذا؟ قال: هذا الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، سواء تعمد أو لم يتعمد، لأن الذي كان ينبغي عليه أن يتثبت فقد خالف أمر الله في وجوب التثبت. هذا في الدين، هذا في الدين. وفي الدنيا تجد المرء له توجه معين قبل الحاجة، لكن هذا شيء، الحب والبغض هذا شيء في القلب لن يحاسبك أحد عليه، لكن أن تجعل هذا البغض أو ذاك الحب مدعاة لنسل ما لم تتثبت منه من المزاج والعيوب مما يؤلم قلوب الرعية على الله أو العكس. فمتى تقوم للمجتمع جماعة؟ ومتى تستمع قلوب المؤمنين؟ من مقاصد الشرع قيام الجماعة، لأنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا دين، ولا دين ولا إمام إلا بطاعة. لا أقول بحب، لا يلزمه، لا يلزمك، لكن وعين الرضا عن كل عين كريهة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. فإذا كنت ترضى عن إنسان تظهر عيوبه، وإذا كنت تظهر إنسان تنشر ما لم تتثبت منه من عيوبه، هذا هو قرة عين أعداء الدين، لأنك لا تسير بضوابط، لا تسير بأصول، وأنت في ذلك مخالف لما أمرك به الوحي المعصوم. هذا في أمر الاجتماع. في باب البدع، في يوم الثلاثاء الماضي، دعاية ومنشور: نصلي صلاة جماعة ركعتين أو في وقت واحد مرادا لدعاء الله جل وعلا أن يرفع عن الأمة هذا الفيروس كورونا. كأننا لم يأتنا نبي، كأننا ليس عندنا هدي قويم، نعمل ما نشاء. ما الفرق بيننا وبين الضالين إذن؟ ما الفرق بيننا وبين هؤلاء الضالين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا فليس منه فهو رد. والمسكين يظن أنه يحسن ويطيب وينشر ويدعو. النبي صلوات الله وسلامه عليه وقعت في زمانه أحداث جفاف لا في غزوة أحد عند موت كثير من المؤمنين ولا في عند موت القراء ولا في حادثة الغزو، وإنما جمعهم على مثل الاستسقاء أو صلاة الكسوف والعبادات التوقيفية. يعني لا يجوز لمسلم أن يقتنع عباده من عنده. فمن أين لك هذا؟ انظر إلى هذا الحد الذي صرنا إليه وإلى هوان الدين عند كثير منا، والله لا يرضى الله هذا في دنيانا. أما فيها رسالة مرسلة هكذا، لعلها جاءت من شيطان، لعلها جاءت من يهود ليس عليها اسم عالم ولا مصدر ولا اسم مجمع من مجامع العلماء، لا ترضى هذا في دنياك، فإياك أن ترضاه في دينك. نسأل الله جل وعلا أن يعصم ألسنتنا وأيدينا من الزلل، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا تكونوا عجلا مدايع عجرة، لا تكونوا عجلا مبايع قدرة، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا وأمورا متباحلة ربحا. لا تكونوا عجلا مبايع قدرة، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا أو مكلحا رواية، وأمورا متماحلة ربحا. وهذا أثر عظيم، وصية أمير المؤمنين وخليفة رسول الله وابن عمه علي رضي الله عنه. لا تكونوا عجلا متعجلين متسرعين غير متثبتين مدائع. المذياع هو الذي لا يقف عنده الله، لا يقف عنده الخبر بمجرد ان ياتيه، لا سيما الغرائب التي يطلع بها الجهال فيطلع في القبر الغريب ولا يتثبت ولا يعني نفسه ان ينظر. هذه رساله لاهلها مصدر كتاب البخاري مسلم ابو داود النسائي ابن ماجه صححه باب العلماء، لا يكفينا ان يكون عليها قلب، ونحن المصريون عاطفيون جدا، يكفينا أن يكون عليها قلب. فهذا يمرر هذه الرسالة، مصيبة مدائع بذرة يبذرون الشر، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا وأمورا متماحلة ربحا. هذه الجملة يدور معناها في كلام أهل العلم أن من وراء زمان الصحابة بلاء شديد وشرور عظيمة واسعة الانتشار لا ينجو منها إلا من عصم الله رب العالمين. وإني ناصحك على مستوى القلب فأقول لك يا أخي الحبيب، إن نجاتك في الدنيا والآخرة بصلاح القلب، فإن من صلح قلبه صلحت أعماله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا ضاعت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. وصلاح قلبك بأمرين: بنجاته من الشبهات، ونجاته من الشهوات. صلاح القلب بأمرين: بنجاته من الشبهات، ونجاته من الشهوات. فإن الذي يزيغ القلب عن الحق إما شبهة تحرمه عن دينه، وإما شهوة ترديه في من شهوات الغي، والعياذ بالله رب العالمين. لذلك ينبغي عليك أن تشفق على نفسك، لا تسمع لكل ما يأتيك، ولا تنظر إلى كل ما يأتيك، فإن القلوب ضعيفة. وهذا كلام علي رضي الله عنه: لا تكون عجلا مباريا. إذا عرضناه على حالنا سنجد أكثرنا كذلك، بل إن الأمر قد يتطرق إلى بعض من يعتري هذا المكان. أعني المنبر، فلا يرى أنه يخطب إلا إذا حدث الناس بخبر اليوم، لأنه يكلم الناس بما يحبون لا بما يكرهون. يكلم الناس بما يشتهون، بالعامية يكيف الناس، لا يرى أنه خطيبا إلا كذلك. فلو كان الخبر يوم الجمعة صباحا لا تطاوعه نفسه نفسه أن يسكت، ولا أن يتكبر، ولا أن يتبين، بل يبالغ في أمور عظيمة ونوازل كثيرة. لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر وأشياخ بدر ونحن نبالغ. فمتى يصلح القلب إذا كان يطوف ليل نهار على الشبهات والشهوات، فيصبح ويمضي على هذه الوسائل، يسمع الخبر، يروج كذبا، أو يرى مقطعا، وهذه المنازل إلى القلب تؤثر عليه ولا بد. فداوي قلبك، فإن مراد الله من الخلق صلاح قلوبهم. مراد الله من الخلق صلاح قلوبهم. فقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب من الإيمان الفرار من الدين من الفتن. وإن أولى الفتن أن تفر منها في هذا الزمان هذا الجاهز على طرف البنان، فر بدينك من الفيسبوك، فر بدينك من اليوتيوب، فإنها شهوات وشبهات لا تتحملها، والقلب ضعيف والشبهة مضطرة. هل تظن أن من يصل إلى الإلحاد من الشباب يصل إليه هكذا ضربة لافتة مرة واحدة؟ لا وأبدا، بل إن هذه الأمراض تتسرب إلى قلبه شيئا فشيئا من كثرة ما يسمع ويشاهد، فيقلد أعداء الدين ظاهرا. فإذا قلدهم في الظاهر حصل أمرا وفقدوا في الباطن شيئا فشيئا، فيصيب بعد ذلك حربا على دينه. والبداية أنه بدل من أن يدخل نفسه بكلام الله وكلام رسوله تلاوة وعلما وفقها، صار اغتنام زمانه إذا هرب على أمثال هذه الوسائل. فقلبي مراوغ من العلم، ما الذي تظنه به؟ به إذا عرض نفسه لهؤلاء وهم يعبدون المدة لك، يريدون أن يكون قلبك هو الحرب الآن ليس بسلاح بل هي حرب فكرية، حرب ثقافية لها قواعد وأصول وضوابط، وأنت بمراد أن يكون المسلم مسلما باسمه فقط، ماذا يعرف من دينه؟ ماذا يستعمل من الأصول القويمة التي جاء به جهاده؟ لا شيء، لا شيء. لذلك فإن من أعظم الجهاد في هذا الزمان حبس النفس على هذه الأشياء، لأن عادة الناس في الفتن هذه قاعدة، عادة الناس في الفتن تكبر الأخبار ويغفلون عن التعوذ منها والأخذ بأسباب التجنب، ودونك أقوام منذ سنة 2000 إلى الآن ما خرجوا من هذه الفكرة 10 سنين وهم يتابعون قنوات الفكر وفضائيات الفكر، أهل استفادوا؟ هل تعلموا علما يدل به من الفتن؟ ما الذي استفادوا؟ لم يحصلوا شيئا. فعادة الناس في الفتن تتبعوا أخبارهم، ومخالفة عادة الناس أمر شديد. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه، أن يحفظ المرء نفسه والناس كلهم يتابعون ويسمعون ويشاهدون، أن يعمل نفسه من هذا المجتمع على هذا النحو ويحفظ نفسه على حكم الله بتعدد علم ينفعه 10 سنين. لو تعلم 10 سنين لكان عالما. فليجمع لنفسه الآن وليجلس مع نفسه جلسة محاسبة: ما الذي استفدته من متابعة الفتن غير الشكوك التي تطرأ على القلب الذي هو أصلا ضعيف في اعتقاده وتدينه؟ وكان سلفنا عليهم رحمة الله مع عظيم إيمانهم وكثرة علمهم لا ينصتون لشبهة ولا يسمعون لها أبدا، فضلا عن ترويجها. أما نحن فنروج للبدع ونروج للكذب على رسول الله ونروج للمنكرات. وقد قال بعض سلفنا الصالحين: من أشاع منكرا فقد أعان على هدم الدين. فينبغي على كل منا أن يقف مع نفسه وقفا: أين أنا من هذه الآداب العظيمة؟ ألست مخاطبا بالقرآن؟ ألست مسؤولا عنه؟ والقرآن حجة لك وعليك. عندما يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ألست مخاطبا بهذه الآية؟ لماذا نزلت هذه الآية؟ نزلت في زمان دون زمان لمسلمين دون مسلمين، أنت مخاطب بها. فالله يقول لك: يا فلان يا مؤمن إن جاءك فاسق بنبأ فتبين. هذا في خبر الفاسق الذي تعلمه، أما المجهول هذا العالم الغيبي الذي تتلقى عنه فقد يكون فاسقا وقد يكون شيطانا وقد يكون كاذبا وقد يكون يهوديا وكل ما شئت. فلنتقي الله رب العالمين في ديننا، ولنتقي الله رب العالمين في انفسنا، ولنتقي الله رب العالمين في مسلمنا، ولنتقي الله رب العالمين في امتنا. ونسال الله جل وعلا في عليائه ان يهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم حبب الينا الايمان وزكاه واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكرم الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، وزينا بزينه الايمان. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر، ونسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعان منه عبدك ونبيك، ونسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل مكروه وسوء، واحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، واحفظ دماءهم يا رب العالمين.